فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة؟ نعم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فعله الرسول فيجوز بعد الصلاة، إنما لا يجوز في داخل الصلاة أو قبلها ممن جاء إليها أو جلس ينتظرها، لأنه في صلاة. نعم.